أنف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان. جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع حكم جديد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالصوم، والحكم الذي نعرض له في هذا اليوم بأمر الله سبحانه، ألا وهو حكم الوقت الذي يمسك الصائم عنده عن الطعام وعن الشراب. فنحن نعلم أن الصوم امتناع عن المفطرات من الطعام والشراب والفرج، شهوة الفرج، وذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيبدأ صوم الإنسان بطلوع الفجر وينتهي عند غروب الشمس، عند سقوط قرص الشمس الأحمر خلف الشفق. وعلى ذلك هذا هو وقت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمولى سبحانه يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصوم بلا خلاف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن في أيامنا هذه نجد أن بعض الناس قد أحدثوا في دين الله حدثا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بمدفع الإمساك. فمدفع الإمساك الذي انتشر في أيامنا هذه، وانتشر منذ أيام العثمانيين، حتى صار هذا المدفع يطلق في الاحتفالات الرسمية كالاحتفال بتنصيب رئيس أو بقدوم عظيم أو بحدوث مناسبة أو بدخول عيد إلى غير ذلك مما هو شائع في هذه الأيام. فإذا بالمدافع تطلق نيرانها على سبيل التكريم والتعظيم. وفي شهر رمضان عرفت هذه البدعة المستحدثة التي لم تكن في دين الله عز وجل قبل ذلك، ألا وهي مدفع الإمساك كما يسميه الناس. قبيل الفجر بنحو الثلث ساعة إذا بمدفع ينطلق يقال عنه مدفع الإمساك. ولو نظرت إلى وقت السحور النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا أنه كان بينه وبين الفجر قدر 50 آية، كما ورد في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، قال بعضهم: حتى خشينا ألا ندرك الفلاح أو أن يفوتنا الفلاح، أي ألا ندرك السحور، كانوا يسمونه فلاحا. ومن ثم فكان بين فروغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وبين أذان الفجر نحوا من قراءة 50 آية، أي تقريبا نحوا من ثلث الساعة، وهو الوقت الذي يضرب عنده مدفع الإمساك. ولكن في هذه الأيام يطلق مدفع الإمساك، فإذا ببعض الناس يمتنع عن الطعام وعن الشراب على الرغم من أن الفجر لم يؤذن له، فإذا بمن كان في يده كوب ماء يمتنع عن شربه، ومن كانت يده ترتفع إلى فمه لا يدفعها إلى فمه ولا يتناول الطعام الذي بين يديه، على الرغم مما خرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن للفجر والإناء على في أحدكم. فالعبرة بالأذان للفجر، هذا هو الوقت الذي يمسك عنده الصائم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال، ولكن عليكم بأذان ابن أم عبد أو ابن أم مكتوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان بلال يؤذن الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر لينتبه القائم فيوتر ويعلم أن الفجر قد دنا، ولينتبه الإنسان الذي يأكل سحوره وطعامه فيعلم أن وقت الفجر قد دنا قد اقترب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العبرة بالأذان. وفي حديث أبي هريرة في سنن أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أذن للفجر والإناء على في أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان الإناء على فيك أي على فمك وأنت تشرب فأكمل شربتك ولا تضع الإناء حتى تقضي حاجتك، لكن إن كان الإناء في يدك فلا تمده إلى فمك. يبقى العبرة بالأذان، فكيف نمتنع عن الطعام والشراب قبل الأذان بنحو ثلث الساعة لما يسمى بمدفع الإمساك؟ هذه البدعة التي استحدثت ولم يكن لها سند من الشرع، بل هي من الأمور النوازل التي وقعت في الأزمنة المتأخرة. وبمشيئة الله عز وجل سنتم الكلام في هذه المسألة في حلقة قابلة بأمر الله، نعرض فيها لحكم الذين يأكلون ويشربون بعدما يؤذن للفجر، وذلك في لقاء قابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب.